نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام قوام السنة في الحجة في بيان المحجة: فصل في إعجاز القرآن. قال بعض العلماء: الوجوه التي يعرف بها إعجاز القرآن، إعجاز القرآن معناه أن القرآن معجز للبشرية، من حيث أنهم لا يقدرون أن يأتوا بمثله، والله قد تحداهم بذلك، تحداهم أن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو يأتوا بالقرآن. بل قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولإعجاز القرآن وجوه، ومن أشهرها يعني إعجازه من حيث كماله في البيان والفصاحة والبلاغة. وهذا الوجه في الحقيقة يختص بالعرب، لأنه نزل بلسان عربي مبين، وأما غيرهم فلا يتوجه يعني تحديهم أن يأتوا بسورة مثله بهذا الاعتبار. لكن إعجاز القرآن وجوه من حيث لفظه ومن حيث ما تضمنه من الأحكام والشرائع والأنباء، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم يا أحسن الله إليك. قال بعض العلماء: الوجوه التي يعرف بها إعجاز القرآن نقض العادة المألوفة. إيش؟ نقض العادة المألوفة. نعم. ونقض العادة بالقرآن يعرف من وجوه، منها وروده على مراتب البلاغ، على مراتب البلاغة مع ضيق مطالبه وحسن وروده على مراتب البلاغة مع ضيق مطالبه وحسن مصادره وموارده بصدق الحكايات وتحقيق المعاني والإصابة بتسديد أوامره وزواجره وتحسين مواعظه وأمثاله. وقد علم أن في مراعاة الصدق في الحكاية والتحقيق للمعاني حبسة للسان وقيدا على الإنسان يمنعه التوسع في كثير مما يزين به كلامه، ومنه إعراض العرب عن معارضته وانصرافهم عن منازعته وهم العدد الكثير والجم الغفير مع شدة حميتهم وقوة عصبيتهم وتوفر فطنهم وتمكنهم من أنواع البلاغة واقتدارهم على وجوه الفصاحة مع ما وقع بهم من التحدي البليغ وشدة التقريع. فلم يكونوا ينصرفوا عن هذا الباب إلا للعجز عن الوفاء به. ومن ذلك حسن انتظامه بتشاكل سوره وكلماته وتشابه فصوله وآياته في براعته وفصاحته وعذوبة لفظه ونصاعته مع اختلاف موارده وتباين جهاته ومقاصده. ومن ذلك الإخبار عن الغيوب وإظهار أسرار القلوب والإنباء بما كان ويكون، فتحقق الصدق في أخباره وتبين الوفاء بمواعيده. ومن ذلك ظهوره على يد من لم يعرف قط بدرس كتاب ولا نظر في حساب ولا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا لارتاب المبطلون. نعم. عفى الله عنك ولا نظر في حساب ولا تعلم للعلوم ولا لأحكام النجوم ولا طلب للآثار والأخبار. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فصل. ومن إعجاز القرآن الإخبار بالمغيبات، ومما ورد في القرآن من الأخبار الصادقة عن الغيوب قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إلى قوله: وقودها الناس والحجارة. فقطع بهذا الخبر على غيبهم وأخبر عن عاقبة أمرهم. اختصار الآية يعني ما هو جيد، آية قصيرة وتعلقها بالموضوع يعني ظاهر، وقد تضمنت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ظهر التحدي هنا، ولن تفعلوا خبر قاطع بأنهم لم يفعلوا، وقد وقع الأمر كما أخبر سبحانه فلم يفعلوا، ولم يأتي أحد بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله إلى قوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها، يعني إذا ظهر عجزكم فآمنوا واتقوا النار، آمنوا لتتقوا النار بإيمانكم وطاعتكم واتباعكم وتصديقكم بهذا الكتاب. نعم. عفى الله عنك. قال: فقطع بهذا الخبر على غيبهم وأخبر عن عاقبة أمرهم وعما يكون من انقطاعهم عن معارضته والإتيان بمثله، فكان كما قال. ومنه قوله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، إلى قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا القول في غاية ما يكون من تأكيد الوعد والتكفل بالوفاء به، ومن كان في محل الصدق وأمره مبني على تجنب الكذب والخلف لم يأتي بمثل هذا القول إلا عن ثقة وبصيرة. والقصة في غلبة الروم لفارس على ما بشر الله به في هذه الآية معروفة، واستبشار المؤمنين وفرحهم بذلك معلوم، وسببه ظاهر غير مكتوم، وهو أن الروم كانوا أهل كتاب، وملكهم قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فارس بخلاف هذه الصورة، وملكهم كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه بتمزيق ملكه فمزقه الله ولم تقم له قائمة. ومنه قوله عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، إلى قوله: والله عليم بالظالمين. فقد قطع عليهم في هذا القول أنهم لا يتمنونه أبدا فكان كذلك. وفي امتناع من تمني الموت دليل، وفي امتناع من تمني الموت دليل على علمهم بصدقه، وإلا فأي شيء أسهل من أن يقول له: قد تمنينا الموت. ومما يجري هذا المجرى في الدلالة على مغيب الأمور قوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، إلى آخر الآية. ولا يقول هذا القول إلا وهو واثق بهلاكهم إن باهلوه. وهذه الآية واردة في قوم من النصارى لما صمموا على المعاندة والتكذيب، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله إلى المباهلة بتحقيق اللعنة وتعجيل الهلاك على الكاذبين. المباهلة مع النصارى في آية في سورة آل عمران: من حاجة فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا، إلى قوله: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أما الآية هذه فهي في اليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. نعم. عفى الله عنك. قال: فوعدوه ذلك ومضوا وتشاوروا، فقال قائلهم: والله لئن باهلتموه ليضطرمن الوادي عليكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للوعد مع أهل بيته فأخلفوه الموعد، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو باهلوا لأضرم الله عليهم الوادي نارا. ومن هذا الباب قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وهذه بشارة بفتح مكة وعلو الكلمة وظهور الدعوة، فأتاح الله هذا الفتح لرسوله صلى الله عليه وسلم كما وعده، ودخل هو وأصحابه مكة وأظهر الله دعوته في أقطار الأرض، وتتابع الناس في الدخول في دينه أفواجا، وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومنه قوله عز وجل في أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب، فأخبر عن عاقبة أمره، فكان كما قال ومات كافرا. وقوله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ففعل الله ذلك وفرق جمعهم وألقى عليهم الرعب، وصدق وعده ونصر عبده، وقال: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وهذا القول يدل دلالة بينة على الوعد بالظفر قبل وقوعه، وإلا فلا معنى لأن يقال عند الظفر قد صدقتم الوعد بالظفر. بالظفر عفى الله عنك. قد صدقتم الوعد بالظفر، وهو لم يكن قد وعدهم ذلك. ومنه قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الآية. وهذا وعد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين، فأنجزه الله وأحسن فيه الصنع وله الحمد. وقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الآية. والوصول في ليلة واحدة من مكة إلى مسجد بيت المقدس من المعجزات، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة تلك الليلة بما شاهده من الآيات والعلامات التي في مسجد بيت المقدس، من غير أن كان قد شاهدها قبل ذلك قط. وأخبرهم بما شاهد في سفره ذلك من الأمور التي ظهر لهم صدقه فيها، منها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. عفى الله عنك. منها ما أخبر به أنه أتى على ماء كذا، فإذا عير بني فلان قد أضلوا بعيرا لهم وهم يطلبونه، وأنه انتهى إلى عير بني فلان وهم نيام، فوجد لهم إناء مغطى فشرب منه، وأن عير بني فلان تطلع عليكم من الثنية يقدمها جمل أورق، فوجدوا الأمر في ذلك كله كما قال. وقد دل الله بهذه الآيات على مغيب الأمور، وأظهر الحجة فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فصل. إلى هنا يا أخي.